أنواع التفتيش الأخرى. إيه التفتيش كإجراء تحية ده؟ يعني تعمد البحث، تعمد التنقيب، للكشف عن جريمة وإقامة الدليل. شفتم؟ تعمد البحث والتنقيب في ملابس الشخص، في أمتعة الشخص، في سيارته الخاصة، في مسكنه، بحثاً عن جريمة. ده اللي بسميه التفتيش كإجراء تحقيقي. هذا التفتيش كإجراء تحقيقي أفرق فيه بين تفتيش الأشخاص وتفتيش المساكن. تفتيش الأشخاص وتفتيش المساكن. تفتيش الأشخاص كإجراء تحقيقي لا يكون إلا في حالة من ثلاثة: حصراً، 1 رضاء المتهم، 2 تلبس، 3 إذن من السلطة المختصة. لا يجوز تفتيش الشخص تفتيشاً تحقيقياً بحثاً عن الجريمة وإقامة الدليل إلا في كم حالة عندي؟ 3. إذا لم تتوفر واحدة من الثلاثة دول تدفع ببطلان القبض والتفتيش وما ترتب عليهما من إجراءات وما عسى أن يكون قد أسفر عنه من دليل. كم حاجة دلوقتي كم قيد للأشخاص؟ 3 هم. طب والمساكن؟ لا يجوز تفتيشها إلا في حالتين 2 فقط. المساكن، أنا ما أقولش الأماكن الخاصة، المساكن. إرضاء زائد إذن. إرضاء وإذن. إرضاء من مين؟ من حائز المسكن. من حائز المسكن اللي بيقيم فيه بشكل معتاد. أنا أعطي الرضاء بتفتيش مسكني. وفي غيبتي تكون لزوجتي. في غيبتي تحط تحت الحتة دي 100 خط: الزوجة وكيلة عن زوجها بالنسبة لحيازة المسكن في غيبته. يبقى لو هو موجود، ودي كانت آخر قضية اشتغلناها الأسبوع اللي فات، وحصل خلاف بينه وبين زوجته، أختها بلغت البوليس، طلع البوليس فوق: أنت ليه محتجز البنت دي؟ أنت ليه مختطفها؟ الست قالت له: اتفضل يا سعادة البيه، تعالى خش على أوضة النوم. شالت المرتبة، الحشيش أهو. تعالى ما نخش على الحمام، الصندرة دي افتحها، فتحها، أدي البندقية أهي. خدنا براءة في القضية دي ليه؟ لأن الرضاء صدر من الزوجة بالتفتيش في حضور مين؟ في حضور الزوج. يبقى الإجراء هنا ماله؟ باطل. صدر ممن لا يملكه. لكن لو ما كانش الزوج موجود يبقى كان يصح ولا ما يصحش؟ يصح. صحيح ممكن بقى ندفع بشوع الاتهام أو ندخل دخلة تانية، لكن تفتيش المسكن يكون من القائم فيه بشكل معتاد. الحتة دي المشرع وأحكام القضاء استثنت منه حتة: الخليلة صاحبة الرجل اللي صاحب الشقة ده أو حائزها لها أن تسمح بتفتيشه، أرد عليه قصده، لا يستفيد الملوث من تلوثه. يبقى المسكن هنا يجوز تفتيشه في كم حالة عندي؟ 2: رضاء، وده يستبعد كتير لأنه لابد أن يكون رضاء صادر عن حرة واعية، صريح قاطع على بينة من أن من يطلب التفتيش لا يوجد بيده ما يبرر القبض والتفتيش بدون رضائه. دي أحكام محكمة النقض. يبقى بمفهوم المخالفة لا يجوز تفتيش المساكن في حالة التلبس. لا يجوز تفتيش المساكن في حالة التلبس. لا يجوز تفتيش المساكن في حالة التلبس. خلاص متفقين في الحتة دي؟ يبقى أدخل المسكن في كم حالة؟ 2: رضاء، إذن، تلبس. وأنا طالع السلم شميت مخدرات أقدر أدخل؟ لا. بس خلي بالك بقى، عندي حاجة مستخبية في جنبي كده اسمها الضرورة الإجرائية. الضرورة الإجرائية. عشان أحكي لك في الضرورة الإجرائية دي هفتح قوسين كده وأكلمك عن 3 طوائف لمأمور الضبط القضائي. مأمور الضبط القضائي 3 طوائف، منهم صاحب الاختصاص الشامل بكافة الجرائم في نطاق اختصاصه الإقليمي، السادة الضباط وأمناء الشرطة الموجودين في قسم الإزبكية اللي احنا تابعه هنا دلوقت، يختص بكافة أنواع الجرائم فين؟ في دائرة الإزبكية. خرج من دائرة الإزبكية، دخل في باب الشعرية، يتجرد من صفة الضبط القضائي ويبقى رجل سلطة عامة، لا يقدر يملك لا القبض ولا التفتيش، صح كده؟ أهو ضابط مباحث شبرا مصر دخل محطة مصر، لقى جماعة صعيدة معاهم الشنط والسلاح بين منها، تلبس، يقدر يقبض فتش؟ ما يقدرش. امال يعمل ايه بقى؟ يتحفظ. مأمور الضبط القضائي ذوي الاختصاص الشامل، اختصاصه فين؟ في دايرة اختصاصه المكاني. خرجت غدا عند حماته في الدايرة اللي جنبها، يبقى رجل سلطة عامة، باستثناء ما يسمى بالضرورة الإجرائية. ركز معايا جدا في الحتة دي، دي موجودة كتير جدا في الواقع العام اللي بشوفه. باستثناء الضرورة الإجرائية، أهي تصور إن المكان اللي قدامي ده هو اسم الأزبكية، وأنت موجود هنا وفي إيدك سيجارة فيها حشيش بانجو. الجريمة وقعت فين؟ في دايرة الأزبكية. أول ما شفتين رجعت خطوتين ورا بقيت في دايرة شبرا. باي باي. جميل بيقول لك أنت كده رجل سلطة عامة، أقول له لا، ده أنا هتعقبك في شبرا وبنها وطنطا والإسكندرية. لأن الاختصاص بدأ صحيح فين؟ ها؟ شفتم الضرورة الإجرائية؟ أهي. طالما ارتكبت الجريمة متلبسا بها في دائرته أتتبعه إلى خارج الدائرة. لكن أنا موجود في الدائرة بتاعتي في آخر حدودي هنا، هو واقف في دائرة الشرابية الناحية التانية بيدخن سيجارة، أقدر أقبض وفتش؟ ما أقدرش. إنما أنا سجل سلطة عامة أعمل إيه في الحالة دي؟ أتحفظ فقط. عاوز آخد فكرة الضرورة الإجرائية دي وأطبقها على المسكن. أنا قلت لا يجوز تفتيش المساكن في حالة تلبس. أنا لقيت الولد ده واقف قدام الشقة بتاعته قدام البيت بتاعهم وفي إيده سجارة بانجو. حالة التلبس موجودة ولا لأ؟ تمام. الولد فاهم إجراءات جنائية، راح داخل جوه قافل الباب وراه. أدخل وراه الباب. أدخل وراه، شفتم بقى؟ الضرورة الإجرائية. أدخل هنا عشان أعمل إيه؟ ألقي القبض عليه وأفتشه. وأضبطه ما يظهر عرضاً، دخلت جوه لقيت أبوه راقر قاعد ماسك الشيشة وبيدخن حشيش، أقبض عليه. واضحة الفكرة دي؟ لا يجوز تفتيش المساكن في حالة التلبس مطلقة. كويس. عندي طائفتين تانيين من مأمور الضبط القضائي. واحدة منهم اسمهم ذوي الاختصاص النوعي. الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، الإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير، الإدارة العامة لمكافحة الآداب العامة. ده يختص بهذه النوعية من الجرائم على مستوى القطر المصري كله. يبقى ضابط المباحث اللي بتاع الأليوبية راح طنطا بتاع المخدرات وشاف واحد معاه بندقية، تقوم حالة التلبس ويقبض عليه ويفتشوا بحثا عن توابعها وما قد يظهر عرضا. لكن هو ماشي لقى واحد شافه بيدخن مادة مخدرة اللي هو اختصاصه، لكن افترض انه شافه هو يحمل سلاح بدون ترخيص، هل له صفة الضبط القضائي بالنسبة له؟ لا. يعمل ايه في الحالة دي؟ يتحفظ عليه فقط، يتحفظ فقط، ويتحفظ عليه لغاية وقت ايه؟ ركزوا جدا في الحتة دي، يتحفظ عليه لغاية وقت ايه؟ يتحفظ عليه لغاية وقت ايه؟ لغاية اقرب مأمور ضبط قضائي. في صحن الجامعة عين شمس الوالد بيشرب حشيش، رجل السلطة العامة تحفظ عليه انه في حالة تلبس ما يقدرش يقبض عليه، مش كده؟ اول امين شرطة يقابله على البوابة يسلمه، هو قال لا، ده انا هاخده بقى اروح اقابل به المأمور بنفسي. الاجراءات من باب جامعة عين شمس لغاية الويلي باطلة، قبض ماله باطل. لو تخلى في هذه الاثناء عن المادة المخدرة مادة مخدرة تانية لا تقوم حالة التلبس، لانه كان في حالة قبض اعتباري اعتبارا من باب جامعة عين شمس لغاية لما راح فين؟ اسم الويل. يبقى انت تتحفظ كرجل سلطة عامة، اللي هو انتوا برضو كاشخاص زي رجل السلطة العامة. انت لو شفت واحد بيدخن حشيش من حقك انك تتحفظ عليه وتقتاده لاقرب مأمور ضبط قضائي. لو تجاوزته وكان معاه مادة مخدرة تانية وتخلى عنها، تخلى عنها تحت ما يسمى بالقبض الاعتباري، لانه ما كانش يقدر يتحرك. واضحة الفكرة دي؟ الطائفة الثالثة من مأمور الضبط القضائي ذوي اختصاص عام على مستوى القطر المصري. ضباط مباحث وزارة الداخلية اللي هم موجودين في مصلحة الأمن العام، يختص بكافة أنواع الجرائم في كل جمهورية مصر العربية. يقبض ويفتش في حالة التلبس في أي جريمة. مأمور الضبط القضائي ثلاث طوائف، منهم اللي يهتمنا قوي طائفة ضباط الأقسام. أنت متمتع بهذه الصفة مكانياً بالدايرة، زمنياً ملهاش سقف. الصبح، الظهر، بالليل، في العيد الصغير، في العيد الكبير، في مولد النبي، في شم النسيم، يتمتع بصفة مأمور الضبط القضائي. يبقى المساكن لا يجوز تفتيشها في حالة التلبس، أفتشها في حالة من اتنين، يا رضا يا إذن. بس خلي بالك بقى أن كل تفتيش للمسكن يستلزم دخوله، العكس، لكن ليس كل دخول يستلزم التفتيش. دي قاعدة أصولية تبقى عندك على طول. كل تفتيش يستلزم الدخول، مش كده ولا إيه؟ أهو، لكن ليس كل دخول يستلزم التفتيش. الست بتصوت جوزي بيضربني، ماس كهربي في حريق، البيت عيل للسقوط، تعالوا يا بتوع وزارة الداخلية، دخلوا الضباط هنا، دخوله صحيح، لكن هل دخول تفتيش؟ كويس، ده التفتيش كإجراء تحقيق اللي أنا اتكلمت عنه.